يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تؤمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بهذه الآيات توبيخ من الله لأهل الكتاب الذين من اليهود والنصارى مع ما آتاهم الله من العلم بما جاءت به الرسل يكفرون بآيات الله اليهود كذبوا المسيح عليه السلام وارتكبوا عظائم ثم كذبوا كلهم جميعا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم أغرب من كفر غيرهم لأنه جاءهم من العلم ما هو حجة عليهم جاءهم من العلم ما يعرفون به صدق محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون والله شهيد على ما تعملون والله شهيد على العباد ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ودينه وكفر بما يقول للناس كن عبادا من دون الله ولكن يقول ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والحكمة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول تعالى ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كالعباد ما جاز له ولا يليق بمن أكرمه الله الحب النبوة الكتاب أن يدعي الإلهية يدعو الناس إلى عباده يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله هذا لا ما كان له ما

إلا أخذ عليهم بساط وإن بعدهم حملهم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته فإن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. يعني يعلم أنه ما من نبي إلا وبشر بهذا الرسول خاتم على من دلائل من فضله صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة بين المرسلين. فهو سيد ولد آدم وهو خير المرسلين وخاتم النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.